بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل إليه وحيه وكتابه ليبلغ الناس ما نزل إليهم من ربهم. قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأمرنا سبحانه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأمرنا بالرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم عند التنازع والرد إليه عند الاختلاف، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالسنة النبوية قرينة الكتاب في الحجة والعمل، ففي بيانها يعرف ما جاء مطلقا في القرآن الكريم، وفيها تفصيل ما كان مجملا في كتاب الله عز وجل، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فبالسنة عرفنا صفة الصلاة وعدد أركانها وركعاتها، وبها عرفنا أنصبة الزكاة ومقاديرها، وهكذا في بقية الأحكام والأوامر والنواهي. فمن اتبع السنة وعمل بها فقد عمل بالكتاب العظيم، ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله عز وجل. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. عباد الله، إن مما ابتليت به الأمة فئام من الناس يقللون من شأن السنة ويقدمون عليها أقوال البشر، بل تجاوز بعضهم حتى وقع بالاستهزاء والسخرية بها، وهذا لا شك أنه مزلق خطر وجرم عظيم وذنب وخيم على من قاله أو سمعه ولم ينكره. قال عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله جل شأنه لا يأمر بطاعة من لا يقبل أمره، ولا يأمر بمتابعة من لا يحتج بطريقته. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وجعل سبحانه ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فيه الهدى والرحمة والحق والبيان. قال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عباد الله، إن الأدلة توافرت على أن الهداية والاستقامة والرحمة والنور والنجاة والسلامة كلها تحصل باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتزام طريقته، وتعظيم شأنه، والإيمان الصادق بما جاء به، والشر كل الشر بمخالفة سنته وهديه والتنكر لها. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لذلك حذرنا المولى سبحانه من مخالفة السنة النبوية وما جاء فيها من أوامر ونواهٍ، فمن جحد شيئا منها أو كذب به أو شك بما ثبت فيها فقد وقع في دائرة الكفر والضلال وخرج من دائرة الإسلام والإيمان. قال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عباد الله، إن الكتاب والسنة أصلان متلازمان، فالواجب على كل مسلم التمسك بما أمر به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وما جاء به، واجتناب ما نهى عنه وحذر منه. قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وعن ابن أبي رافع عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فيجب علينا اتباع الكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يعظم المسلم ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن يصدق خبره، وأن لا يعبد الله إلا وفق ما شرع، وليحذر من مخالفته أو التشكيك فيما جاء به. قال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته، واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالله الله عباد الله، بتعظيم السنة في القلوب وتطبيقها في كل شؤون الحياة، فهي سفينة النجاة ومركب الفلاح وطريق الهدى، فلا يقدم عليها قول أحد ولا رأي بشر، فإن ما جاء فيها مثل ما جاء في كتاب الله تعالى، فهما في الحكم سواء. فعن الحسن بن جابر رحمه الله تعالى قال: سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وجاء عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال لبعض أصحابه: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى. وجاء عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: إنما العلم كله العلم بالآثار. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وصايا سلف الأمة، فعليكم بما كانوا عليه من النهج القويم وسلوك الصراط المستقيم، فإن من أعظم أسباب الوقوع في الفتن ومن أعظم أسباب المحن الوقوع في مخالفة منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يكون من المخالفات العقائدية والمحاذير العملية. فترى قوما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهم يسبون ويكفرون أصحابه ويطعنون على عرضه ويتهمون أزواجه. وترى قوما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهم يخالفون أمره فيطرونه ويعطونه صفات الله رب العالمين. وترى أحزابا تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهم خالفوا سنته وانتهجوا مناهج مخالفة لهديه وطريقته، وتحزبوا وتكتلوا على طرق شيطانية ليست من الإسلام في شيء. وترى أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ويحتفلون بأعياد بدعية كاحتفالهم ببدعة المولد النبوي والإسراء والمعراج وغير ذلك، التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا تمت إلى الإسلام بصلة. فكل هذه الأفعال تدل على كذبهم في دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لأن من أحبه اتبع أمره وسلك هديه وأحب صحابته وسار على نهجهم. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.